القاهرة تقدم الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة، تقديم شيرين صفوة. مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي الأنامل الذهبية. في هذه الحلقة يسعدنا أن نلقي الضوء على ثقافة وإبداعات الطفل وكيفية اكتشاف موهبته الفنية في سن مبكرة، من خلال اللقاء بالفنان التشكيلي يحيى حسن، مدير إدارة الفنون التشكيلية بالإدارة العامة لثقافة الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والحاصل على درجة البكالوريوس كلية الفنون الجميلة جامعة حدوان قسم جرافيك تصميم مطبوع. أهلا وسهلا بحضرتك الفنان التشكيلي الأستاذ يحيى حسن. أهلا وسهلا. إحنا عايزين في البداية نتعرف من حضرتك. حضرتك مصمم ومهندس ديكور ورسام، كل هذه يعني مهن إن شاء الله نسلط عليها الضوء، ولكن الأهم هو اكتشاف المواهب الناشئة، اكتشاف أطفالنا. فإزاي حضرتك بتعمل ده؟ يعني بصفة عامة احنا نتكلم على جزء من الإيجابيات وهامش السلبيات اللي موجود بالنسبة لثقافة الطفل أو كيفية اكتشاف موهبة. احنا طبعا يعني بحكم عملي كمدير موقع أصل ثقافة شهداء 25 يناير سابقا، تعاملت مع البروتوكولات بين وزارة التربية والتعليم وهيئة قصور الثقافة بالنسبة لإدارة المواهب. نعم. احنا طبيعة شغلنا بنركز على موضوع الورش الفنية أثناء لقاءاتنا بالأولاد، سواء في الجناين العامة أو زي الحديقة الدولية مثلا أو جنينة الأرمان أو في المدارس زي مدرسة الفرير أو أي مدرسة من المدارس أيا كانت. نعم. وفي برضو في المواقع زي الشباب والرياضة وفي المدارس العامة، فكمان خاصة المدارس الموجودة في الأحياء الشعبية. احنا بنحاول بقدر الإمكان ان احنا ما نقدرش نقول بنكتشف المواهب بالشكل الصحيح، ولكن احنا بندعم المواهب أو بنوصل الدعم الثقافي بالنسبة للطفل. نعتبر ان إدارة الفنون التشكيلية اللي موجودة في الإدارة العامة لثقافة الطفل إدارة حيوية ويعني مرتكز هام بالنسبة للإيه، بالنسبة لثقافة الطفل على ممكن على مستوى الوزارة مش هيئة قصور الثقافة. طب إيه فندم المؤشرات اللي بتخليني نقول الطفل ده موهوب؟ مؤشرات إحنا طبعا بالنسبة لنا في الورش لما بنخش مدرسة أو طبعا ده من خلال برنامج بيبقى برنامج مزمع تنفيذه على مراحل شهرية مثلا أو نصف شهري أو بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة وبين وزارة التربية والتعليم. نعم. اللي بيحصل احنا باخد مثلا الجدول بتاعي وبنزل أنا والفريق بتاعي بنروح المدرسة أو المكان المستهدف ثقافيا بالنسبة للإيه، بالنسبة للأولاد. في الحقيقة الاكتشاف الموهبة بيبقى صدفة، لأن مش كل مدرسة في حي أو في مكان شعبي أو حتى في مكان راقي بيبقى فيه موهوبين، الموهبة دي بتبقى صدفة. لكن المفترض عليا أن أنا بعمل حالة من حالات التحضير بالنسبة للموهبة. يعني أنا دخلت لقيت مثلا 10 أو 20 أو سين من الأرقام بالنسبة للأولاد، ببدأ معهم أديهم مثلا فكرة عن أنا مثلا عندي هواية صيد السمك، فأبدأ أخذ الولاد في سكتي خالص بعيد خالص عن الموضوع. أنا عندي موضوع مستهدف مثلا نقول حرب أكتوبر افتراضا. نعم. يعني احنا مثلا هنعمل مشروع عن حرب اكتوبر في خلال ذكرى اكتوبر المجيد، فانا الولاد طبعا ربما الجيل ده ما عندوش فكره خالص عن حرب اكتوبر، وطبعا صعب ان انا اكلمه عن الاحداثيات دي في وسط التكنولوجيا العاليه وفي وسط النت وفي وسط الولاد بيستخدموا الموبايل يعني نقول الغزو الثقافي الضخم ده. فانا لازم احضرهم في حال التحضير زي ما بحضر للسمك، أرمين له أكل معين، أعمل له حالة معينة بحيث أن أنا أجمعه في مكان معين وبعد كده أبدأ أصطاد. بالضبط أنا بنقل الحالة دي للأولاد هناك. أول ما أدخل مباشرة بقول للأولاد ما بخش عليهم ارسم، لأن حتى ترسم دي الولد ما عندوش حالة تحضير فكري، لازم أحضره فكريا وأدخله في مود الخيال. طيب تحضير الخيال بالنسبة للموضوع اللي حضرتك طرحته اللي هو انتصارات أكتوبر المجيدة، إزاي أنا أهيئ الطفل أو أنشط خيال الطفل للموضوع زي ده؟ خلينا كأنها ورشة عملية للسبب المستمعين. مظبوط كده، مظبوط مظبوط. في الحقيقة أنا بخش له من الزاوية دي، ببدأ أكلم طبعا، بسألهم مين معانا بيعرف يرسم، الاقي مثلا 3 4 في الموجودين او 10 او نص الكميه اللي موجوده، يقولوا احنا ما بنعرفش نرسم مباشره بنفس اللفظ ده. انا طبعا يعني عندي ايه بقى، عندي خلفيه بحكم ولادي، انا كانوا اطفال في نفس السن ده وكلهم دخلوا كليات فنيه، فانا عارف ايه المدخل بالنسبه للاولاد، ازاي احضرهم وازاي احببهم في مجال الفن والرؤيه البصريه. تمام. ازاي العيل يفكر، ازاي العيل يبدا يخطط، ازاي العيل يحب في مجال الرسم. وده اللي بيحصل في نتيجه اخر، اول ما ببدا ارمي ادي الولد ورقه، العيال كلهم بينطلقوا بشكل قوي جدا. اللي انا ببدا اكلمه على، انت مثلا اكلمه اقول له انت تحب ترسم ايه، يقول لي مثلا احب ارسم الفلاح. اقول له طب انت بترسم الفلاح، شكل الفلاح، يقول لي قاعد. اقول له لا، الفلاح ما بيبقاش قاعد، يبقى قاعد ازاي، ده راجل طالع من البيت راح يشتغل. طيب الفلاح ده شكله ايه، لابس بدله وكرافطه؟ يجي الولد التاني يقول لي لا، ده لازم يبقى لابس طاقيه وجلابيه. التاني بيرمي للتالي لزميله الخيال، التاني بيحضر. بقول له طب بيت الفلاح ده برج كبير عالي وعنده تاكسو، على التاني يقول لي لا، ده لازم يبقى عنده حاجه كده بيحط فيها الحيوانات بتاعته. انت اسمها ايه دي، يقول لي دي زريبه. التاني يقول دي عشه. طب اقول له طيب الحيوانات دي ايه الموجوده، اللي يقول لي جاموسه، واللي يقول لي حمار، واللي يقول لي بقره، واللي يقول لي كده. فحاله التحضير دي في الحقيقه العيال بيتحضروا بشكل غير عادي، كله بيندمج. واللي الولد او الطفل الصغير اللي قال ما بعرفش ارسم، خلاص بتتحضر عنده الفكره كليه. انا طبعا في اثناء ما هو بيتكلم، انا قدامي بلاك بورد، قدامي سبوره ومعايا طباشيره او قدامي ورقه الرسم، ببدا اخطط وببدا ارسم. العيل يبدا اقول له لا، ده شكل الدماغ بشكل بيضاء، والطاقيه تترسم كذا، الفلاحه ممكن تلبس حلق، نظام الحلق كذا، اللبس بتاعها يبقى كذا. طب الست دي ممكن، طيب بتعمل ايه، بتحلب مره الجاموسه، طب مره ايه، مره بتروح تملى الميه من الايه، من ال يعني ال ترسم قدامهم بشكل عملي على السبوره السوداء. انا لازم ارسم قدامهم بشكل مباشر، وابدا طبعا انا انقله من المحرض، من الحاله اللي انا حضرت فيها دي لحالة الريف والتخيل ده لحالة الحرب. تقول له الجند زي الفلاح. تمام. زي الفلاح، احنا دلوقتي وصفنا الفلاح بلبسه والفلاحة بلبسها والادوات اللي موجودة في البيت، الفرن، شكل الحظيرة بتاعتهم، الكائنات اللي موجودة فيها. تمام. الزرع اللي بيروح كده، حالة الزرع من هناك، شكل ابو الاردان ايه، شكل ابو الهدهد ايه، ابو فصادة ايه. تمام. اصدقاء الفلاح والحاجات اللي زي كده، الحيوانات نفسها الاليفة زي القط وزي الكلب زي الحاجات. نعم. اللي زي كده باجي نقله بالظبط، اقول له الجند زي الفلاح، بس ده طبعا ايه، الراجل ده ادواته. فباجي نقله النقلة التانية بالظبط كده، مجرد ما اخده النقلة التانية اقول له مثلا، احنا مثلا افترضنا الجندي ده بيعمل ايه، ده يقول انا بيحرس الايه، بيحرس الوطن. التاني يقول لا، ده بيبقى معاه بندقية. التالي يقول ده بيبقى شايل رشاش. طب اقول له على دبابة. فانا طبعا بحضرهم تحضير، يعني هو العيل بيتحضر معايا. في الحقيقة التحضير الاولانية لمدة الساعة الاولانية، احنا بناخد مثلا ما بين ساعة لحد 3 ساعات او 4 ساعات. انا في الحقيقة بتعامل مع الولاد في اي مكان، مش المعاملة المباشرة، المعاملة الجافة لا، انا بحضرهم. انا قلت قبل كده، قلت انا لما بطلع اصطاد لازم احضر الدور بتاعي علشان اجمع السمك. انا بحضر مع الولاد نفس الفكرة، بقعدهم. ممكن التحضير ده يحصل جوه البيت، ممكن الاب والام يحضروا ولادهم عن طريق النقاش ساخن، بحيث ان هم الولاد يبتدوا يرسموا. هو الموضوع يمكن شوية بيختلف سنة، لكن متاح. ما تخفلش خالص الناحية الرؤية البصرية أو الناحية الثقافية، لازم نركز عليها بشكل كويس. احنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك الفنان التشكيلي الأستاذ يحيى حسن، هو ان احنا نهتم بالثقافة داخل بيوتنا حتى نستطيع التنقيب عن الطفل الموهوب. نعم. شكرا جزيلا فنان حضرتك، نورتنا. شكرا جزيلا. ألف شكرا ست متشكرين. شكرا. كنتم مع الأنامل الذهبية، مع تحيات أحلام أبو نوارة، شيرين صفوة.